إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل مستمعين الكرام نلتقي وإياكم مع المصحف المجود بصحبة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، ويتلو علينا من سورة الممتحنة بدءا من الآية 7 إلى الآية 14 من سورة الصف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في ولم يخرجوكم من دياركم آتيتموهن

تؤمنون به ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحب كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار فأيدنا الذين